أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه سورة المدنية نزلت بين مكة والمدينة مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية في مشارف مكة المكرمة، وهي سورة روى الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: روى ذلك جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس في آخرين أن النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: نزلت علي سورة لا هي أحب إلي من حمر النعم، ورواية لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية لا هي أحب إلي مما على وجه الأرض. قلنا ذكر المسألة صحيحنا ثم لا استحوا شوي أو في مقار قالوا إن يمينها كل اسحبوا لا إن شاء الله راك كلهم على هجي كلهم هدوك الإهمال هدوك العديد والسورة سورة مشتملة على 29 آيات، وهي نزلت ليلا في الطريق بين مكة والمدينة، وما كان كذلك ينسب إلى أقربها نزولا مكة أو المدينة. وسبب نزول السورة صلح الحديبية. وما صلح الحديبية؟ نبي الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى القبائل من المسلمين وأخبر المهاجرين والأنصار بأنه يريد عمرة إلى مكة المكرمة، وكانت مكة لا تزال دار كفر ولا يزال كفار الوثنيون من أهلها هم حكامها وهم مسكريها وهم المتسلطين عليها. فنادى البدو ونادى الحضر، فتأخر من تأخر وحضر 14 سيوفهم في قرابهم، واخذ طريقه الى مكة يريد الحج ويعلن ذلك: انني لا اريد حربا ولا اريد قتالا، ولذلك اقتصر على السيوف في قرابها، وصل إلى عسفان وإذا به يجد رجلا مقبلا من جهة مكة، قال له ما وراءك؟ قال إن قريشا بلغهم مسيرك وبلغهم خروجك وقد استقبلوك بالعيوه المطافي، يريدون منعك من دخول مكة ويريدون صدك عن البيت. العود المطافين جمع عائد، والعائد الناقة الحديثة الإنتاج، المطافين ذوات الأطفال والصغار من الإبل، خرجوا بها كذلك حتى إذا طال بهم العهد وناجزوا الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعيه من الطواف ومن دخول مكة، يجدون هذا اللبن زادا لهم فلا يحتاجون إلى الرجوع إلى مكة. فعندما قال هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال لمن معاه أيكم يغير لنا الطريق فنحيط بهؤلاء للوصول إلى مكة؟ فقال رجل خبير بالأرض أنا يا رسول الله. فذهب بهم إلى طريق وعراه، طريق صعبة ذات حجرة وصخور، لقي الأصحاب منها عنة ومشقة، ولكنهم أحاطوا بأولئك الذين خرجوا مانعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرجت كوكبة من الخيل يقودها خالد بن الوليد وكان لا يزال على كفره، ويقود فرقة أخرى يقودها ابن أبي جهل، وكان هذا عام 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، كان هذا في شهر ذي القعدة. وإذا بهؤلاء العود المطافيل وركابها، وإذا بالخيل وقائديها عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد يقال لهم محمد قد سبقكم إلى داخل مكة بجيش عرمرم، فإذا بهم يسرعون فارين إلى مكة خائفين من الحياطة بهم والقضاء عليهم ومناجزتهم وهم قلة. وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية وهي في مداخل الحرم، وهي علم من أعلام الحرم ولا يزال فيها إلى الآن علامة بناء يبينها ويظهرها عند مدخل حرم مكة. وإذا بناقته القصوى عليه الصلاة والسلام تنزل للأرض وتضرب، فحاول تحريكها فلم تفعل، فقال الأصحاب خلأت الناقة أي حرنت. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما ذلك لها بقلوب، ولكنه حبسها ما حبس صاحب الفيل. وصاحب الفيل هم الحبشة الذين جاءوا في السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة، فمنعهم الله وسلط عليهم الطير الأبابيل فجعلتهم كعصف مأكول. فيقول عليه الصلاة والسلام وإنما القصوى ما منعها الله من الدخول لحكمة هو يعلمها. ثم عاد فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما عرضت علي مكة وقريش أمرا فيه احترام المقدسات وفيه تقدير الحرمات إلا وأجبتهم إليه. وقد كان يظن من معاه أنهم إذا منعوا من أداء العمرة قاتلوا ودخلوا عنها، والنبي لا يريد ذلك، يريد عمرة ويريد ما نقوله في حكمة عقد الحديبية وصلح الحديبية بعد تمام القصة. وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بالنزول عند شجرة سمر هناك في الحديبية، فقالوا: يا رسول الله، ما هذا لنا بمنزل؟ لا ماء يكفي الجيش، لا ماء يكفي الناس. وكانت هناك آبار مياهها قليلة لا تكاد تكفي أفرادا من الناس. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى بئر منها وأخذ ماء وتوضأ وتمضمض به ومشى وضوءه في البئر ووضع سهما، وإذا بالبئر تجيش وتفور وكأنها العين الفوارة. قيل لجابر أحد رواة القصة: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1400 وقد كفتنا جميعا. قالوا: وكيف كفتكم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفتنا شربا وطبخا ووضوءا واحتياجا لكل ما نحتاج له من الماء. وكان ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي رآها كل من معه من هؤلاء الأعداد 1400. ما كاد يستقر حتى أرسلت له قريش رسلا، أرسلت له أولا مكرس